إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، حديث هذا فيه مسائل سبعة، فأنا سأجتزئ لكم بعض المسائل وأعتذر، وغدا إن شاء الله أو في الأسبوع القادم نكمل الحديث. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب فسخ الحج إلى العمرة. نعم، سأذكر لك الأحاديث والأدلة التي تثبت لك جواز إذا لب المرء وأهل بالحج أن يفسخ الحج إلى عمرة، يعني ينزل من الأعلى إلى الأدنى. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوف ثم يقصر ويحل إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها، غير أنها حديث فيه مسائل تسعة يعني، وليست بالهيئة كلها معتركات. غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج. جزاك الله خير. النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانت تشرئب أعناقهم للإئتساء والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله خلق الخلق للعبادة ثم شرع لهم ما يحبه الله جل في علاه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وأمرهم: لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم ترقب الناس حج النبي صلى الله عليه وسلم، وما حج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة، وكانت حجة الوداع، وتأخر فيها النبي صلى الله عليه وسلم للوفود ولغير ذلك على المسألة الخلافية التي بيناها قبل ذلك، مسألة التراخي ومسألة الفورية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس خذوا عني مناسككم، فكانوا يلتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم أقبل الناس أفواجا حتى يحج كل امرئ حجا صحيحا كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، كما وصف جابر ووصفت عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، والخلاف في العلماء هل بالحج إفرادا قارنا، هذا سبق فصلناه على ما أذكر، وإلا فسيأتي. وعائشة رضي الله عنها قالت: منا من أهل بالحج، ومنا من أهل بالعمر، ومنا من أهل بالحج والعمرة. لكن الوصف الدقيق هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى في الوادي المبارك وأهل بالحج والعمرة قران، قال أن السلام أمر أصحابه: من كان معه الهدي يبقى على ما هو عليه ولا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله. وإيش محل الهدي؟ منى. محل مكان وزمان. المحل مكان وزمان، والدكان الخان صح؟ المحل مكان وزمان، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل. محل مكان وزمان. سنت أربعة. سامي أتاك بالزوج إن شاء الله تتزوج. أبشر أبشر. لا التفاصيل ما التفاصيل ستأتيك إن شاء الله. طيب الغرض المقصود هو يوم النحر، لا يحلق الرأس إلا يوم النحر عند التحلل وأيضا مكة. جيد، يعني المقصود بها توزيع الطعام على فقراء المساكين. هذا الحديث العظيم أظهر لنا فضل الصحابة بعدما ائتمروا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تمنى ألا يكون قد ساق الهدي، احتج به بعض الرماع على فض التمتع على القران. وعلي بن ابي طالب ذهب فابهم ابهم الاهلال، ابهمه صحيح، والشافعي يقول ذلك، احتج الشافعي وقال يصح لكل امرئ ابتداء ان يبهم الابهام، وبعد ذلك اذا ذهب قبل الطواف ينزله على حج او ينزله على عمره او ينزله على تمتع، وخالف فيه الجماهير واحتج بحديث علي. وحديث علي لا يساعد الشافعي على ذلك. لما؟ لان علي لم يبهم الاهلال، علي ايش؟ علق إهلال على إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها وارضاها قد حاضت، وقد ظهر حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم معها بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها تأتي بالعمرة بعد الحج، وهذا مسرح الأدلة التي احتفظ بها الجمهور حتى يعني يقولوا بجواز أكثر من عمرة في سفرة واحدة، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله. المسائل التي تتعلق بهذا الباب، المسألة الأولى الإهلال. الإهلال أصل الإهلال رفع الصوت بالتلبية، ورفع الصوت بالتلبية عظيم جليل، عبادة من العبادات. قد جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن يأمر أصحابه بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية بالذكر، والتلبية المسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية المسنونة التي يعني اتفق العلماء على أنها تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أفضل الذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر تلبيات أخرى، كان ابن عمر يقول لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقة، وأيضا كان نقل عن عمر أنه قال لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا النعائم، لبيك ذا المعارج، وتلبيات أخرى أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا عتب على من يأتي بهذه أو يأتي بهذه، لكن المسنون والأفضل هو التلبية التي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء قالوا سنة رفع الصوت بالتلبية للرجال دون النساء، للرجال دون النساء عند الجماهير، لأن صوت المرأة عورة، والحديث صححه بعض العلماء المرأة عورة، أما عند الشافعية فلا، ويقولون لا يحرم أن ترفع صوتها، لكنه الخلاف الأولى. أقول في حيز آخر الغالب المقصود أنهم يقولون لا يحرم رفع صوت المرأة إن رفعت صوتها صح. ورفع الصوت الفائدة منه أنك ما تلبي إلا لب معك كل شجر وحجر، ويشهد لك يوم القيامة على هذه التلبية. فكانت الصحابة تبح أصواتهم من شدة التلبية تعبدا لله جل في علاه. المسألة التي تتعلق بالإهلال هو أن، وأيضا من فضل الإهلال، أن السلام رأى من قبله من الأنبياء يلبون للبيت. المسألة الفقهية تتعلق بالإهلال هي مسألة هل هو واجب الإهلال أم سنة أم هو ركن. الإهلال أن يقول لبيك اللهم بيش بعمره ثم بعد ذلك الذكر. أما عند الأحناف على الراجح إن لم أكن واهما أنها على الركنية، يرون أنه لا يدخل الإحرام إلا بنية وذكر، يقترن لابد من الاقتران إلا بنية وذكر، يقول لبيك اللهم بعمره، والنية أنه انتوى هذه العمرة التي يتمتع بها إلى الحج، فقالوا هي على الركنية. واستدلوا على ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره جبريل، جاءه جبريل فأمره أن يأمر أصحابه بالتلبية أو برفع الصوت على التلبية. أما المالكية فقالوا بوجوب التلبية، قالوا بوجوب التلبية، إذ الأصل في الأمر ظاهره الاستحباب، ما لم تدل قرينة تثبت الوجوب. صحيح؟ خطأ. الأصل في الأمر على ما قررنا في الأصول، الأصل في الأمر الوجوب، ما لم تدل قرينة على الاستحباب فقالوا ولا قرينة على الاستحباب، الصحيح أنها واجبة. الفرق بين قول الأحناف وقول المالكية هو عمرو. إيش السؤال؟ إيش الحمد لله؟ إيش بقى الفرق؟ أن هؤلاء مالكية وهؤلاء أحناف، وهذا فرق جوهري في المسألة. أحسنت. وقول المالكية يكون باطلا، صحيح لكن يأسف أخطأت عشان رأسك تحت وعليه دم، لابد أن تقول ذلك وعليه دم. وأما الشافعية والحنابلة فقالوا هي سنة. قلنا سنة، ما الذي جعلكم وأنتم قد أصلتم هذه الأصول أن تصرفوا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ قالوا النظر، فإن النظر قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. قلنا من نظر؟ قالوا نظرنا في التلبية فوجدناها ذكرا كأي ذكر، فلما وجدناها ذكرا علمنا أنها غير مؤثرة في مسألة الدخول في الإحرام، فصرفنا بها أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا بأنها سنة، والراجح صحيح أنها سنة وقول الشافعية والأحناف لصحة الصارف، لصحة الصارف. وإن لم يكن هذا الصارف صحيحا لقلنا بالوجوب لا بالركنية. هذه هي المسألة الأولى تتعلق بهذا الحديث. المسألة الثانية هي فسخ الحج إلى العمر، ثم يتبعها مسألة أخرى، هل الفسخ واجب أم لا إذا قلنا بالفسخ؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين، أنا لن أدخل في هذه المسألة، عايز تكتب اكتب. المسألة أن الجمهور قالوا الفسخ الخاص بأصحاب النبي لا يتعدى، ما في فسخ بعد ذلك، من أهل بالحج لا يستطيع أن ينتقل إلى العمر. والحنابلة وأهل الظاهر قالوا بالفسخ، ومسرح الأدلة سيأتي الأسبوع القادم إن شاء الله. لكني سأتي بالمسألة الثالثة، ألا وهي مسألة أن عائشة رضي الله عنها أرضاها حاضت فلم تطف، حاضت فلم تطف، فقلنا ولما لم تطف؟ قالوا لأن من شرط الطواف الطهارة. قالوا لا، الأحناف لا يقولون بذلك. قلنا إذا ننظر في العلة الصحيحة، نقول المرأة الحائض تفعل ما يفعله الحاج لكنها لا تطوف بالبيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليها وهي تبكي، قال أنفستي؟ قالت نعم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، افعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. هذا يتضمن السعي، إذ السعي طواف. يعني إذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تطوفي بالبيت ليس معناه أنه يسمح لها أن تسعى دون الطواف. وهذا قال به بعض العلماء، وسنبين ضعف هذا فيما سيأتي، لأن السعي الأصل الأصيل في المذاهب الأربعة، أو قل في جمهرة المذاهب، أن السعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح، بعد طواف صحيح أو طواف نصف كما قرروا، وسنبين ما عند العلماء من ذلك. فنقول قال لها السلام غير ألا تطوفي، يبقى إذا لا تطوفي بالبيت ولا بالصفا والمروة. والرواية صريحة في الرواية الأخرى التي جاءت، طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. فقال لها توافق بإيش؟ بالبيت وبالصفا. فسمى الذي يكون سعيا بين الصفا والمروة سماه. يبقى إذا قال لها غير ألا تطوفي بالبيت، أو قال غير ألا تطوفي، دلالة واضحة جدا على أنه يتضمن الطواف وإيش والسعي. وهذا فيه دلالة على أن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد. لذلك العلماء نظروا كما قرر كثير من علمائنا، لما لا تدخل عائشة البيت الحرام؟ لما منعها النبي صلى الله عليه وسلم ومنع الحائض من الدخول؟ قلنا إما أنه منعها من الطواف لأنها لا يمكن أن تطوف إلا بطائرة طوافة، صحيح؟ لا تطوف إلا، لا يا حبيبي، لا تصل إلى الكعبة إلا على الفراش. كيف تصل على الأقدام؟ ممتاز، ممتاز جدا. كيف تصل إلى الكعبة؟ لما تدخل من باب المسجد، صح حبيبي، هو هذا. فإذا دخلت من باب المسجد ذهبت إلى الكعبة، فمنعها من الطواف من باب اللزوم يمنعها من إيش؟ من الدخول. فلذلك قال الأحناف منعها من الطواف لا لأن الطهارة شرط في الطواف، في صحة الطواف، بل منعها لأنه لا يجوز أن تدخل المسجد، فهي لا يمكن أن تصل إلى الكعبة إلا بالدخول من المسجد. فقالوا هذه العلة، وهذه العلة التي رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه لا يرى اشتراط الطهارة في الطواف. والجماهير على أنه قالوا العلة كما عندنا، العلة علتان، علة عدم دخول المسجد لأن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد، وأيضا علة الطهارة لأنها لا تستطيع أن تطوف إلا بطهارة. قلنا لهم ما الدليل على ذلك؟ قالوا أما الأدلة فكثيرة وقد شرحناها قبل ذلك، أمر مرور الكرام. أما الدليل على أن الحائض لا تدخل المسجد، الدليل الصريح عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل المسجد حائض ولا لجنب. وهذا حديث فيه ضعف وفيه كلام، والحديث الصحيح هو حديث عائشة رضي الله عنها أرضاها عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ائتيني ناوليني الخمرة، قالت إني حائض. ومعنى قول عائشة إني حائض قد فهمت وتقرر عندي بعلمك أن الحائض لا يجوز أن تدخل المسجد، فقال لها حيضتك أقرك على ما فهمت، ثم قال حيضتك ليست في إيش، فقال لا، كأنه قال لها لا تدخلي لكن إيش أدخلي يدك أخذ منك الخمر. فهذا دليل واضح، وأيضا دليل صريح في ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم على الحيض يخرجنا يشهدنا دعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. هذا بالنسبة للمصلى، فمن باب أولى المسجد. قال وشرطية الطهارة في الطواف أدلة كثيرة، منها أن الطواف عبادة، قلنا كيف يكون عبادة؟ بالدليل، وليتطوفوا بالبيت. فقالوا والعبادة يشترط فيها الطهارة. قالوا لا والله، ليست كل عبادة يشترط فيها الطهارة، الصوم لا يشترط فيه الطهارة، الصلاة فقط هي التي يشترط فيها الطهارة. قالوا نعم نقول بذلك كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، الطواف بالبيت صلاة. وصراحة هذا الحديث جاء موقوفا وجاء مرفوعا، وأعل المرفوع بالموقوف والإعلال قول، الإعلال قول. فنقول القول قول ابن مسعود، هو موقوف على ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، لكن عندنا دليل آخر يبين لنا المسألة بجلاء. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم إذا ابتدأ يبتدئ بإيش؟ بالأهم فالمهم. قالت أول ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة توضأ، فعل الطهارة. لما؟ لأنه لو دخل مكة محرما لابد أن يطوف، فلما يتوضأ؟ ليستعد للطواف. فيها دلالة على شرطية. إن قالوا نحن نقول هذا فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، قلنا ابن عباس رضي الله عنه نستأنس به أنه جعلها عبادة وجعلها صلاة، والصلاة لا تكون إلا بطهارة. فلذلك قالوا علتان امتنعت عائشة من دخول البيت فيها، العلة الأولى الحائض لا تدخل المسجد، العلة الثانية أن الطهارة واجبة ولازمة في الطواف. ولما لم تسعى مع أن السعي بالإجماع لا يشترط فيه الطهارة؟ هذا الذي سنفصله إن شاء الله الأسبوع القادم مع الانتهاء من المسائل، فيها مسائل تسعة والفوائد المستمتعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولا أسئلة.